وشرع على العمرة في الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص، ولو قيل التعبد لله في الذهاب للبيت على وجه مخصوص لكان هذا أولى وأشمل من تعريف المؤلف رحمه الله.